خطر الحباب والوجدة سك يا فيك بويا وفيك الويمة يا فيك الخواء للديلة ويا ربي خطرك يا جمال وحدك خاطري ويا جيت عندك توسيني انا ما عندي زهرة Thank you. بالي تشط خاطري وياه جيت عندك تفاجئني انا ما عندي زهرة اشرب السكر او هضره العرب ادلل